هنا القاهرة. حدث في مثل هذا اليوم. في مثل هذا اليوم 24 من أكتوبر من عام 1908 ولد المخرج الإذاعي محمد توفيق. وفي مثل هذا اليوم 24 من أكتوبر من عام 1924 صدر العدد الأول من مجلة المصور المصرية. وفي مثل هذا اليوم 24 من أكتوبر من عام 1978 رحل عن دنيانا الشاعر والمؤلف المسرحي نجيب سرور. وفي مثل هذا اليوم 24 من أكتوبر من عام 2003 عودة مومياء الملك رمسيس الأول من أتلانتا بأمريكا بعد غياب 132 عاما. وفي مثل هذا اليوم 24 من أكتوبر من عام 1973 يحتفل بالعيد القومي لمحافظة السويس ذكرى صمود شعب السويس الباسل والقوات المسلحة والشرطة أمام القوات الإسرائيلية المعتدية الغاشمة.